الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم نور صغيرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، فدرسنا في هذه الليله لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، يقول الامام المجدد احمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين اجمعين، يقول في كتاب التوحيد باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب. لغة العرب معنى الشفاعة الوسيلة والطلب، لأن الشافع يتوسل عند المشفوع عنده من أجل أن ينفع غيره. وأما شرعا فهي طلب الخير للغير. الشفاعة في الشرع هي طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يشفع لمصلحة غيره. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على رسوله على يد السعادية رسوله ما شاء. وأما الشفاعة المقصودة هنا هو بيان أن الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة، يعني جائزة ثابتة بالكتاب والسنة وأدلتها موجودة. وأما النوع الثاني فهي شفاعة منفية، يعني غير مقبولة. فأما الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام. وحقيقة الشفاعة هو أن الله عز وجل يغفر للمشروع له بواسطة دعاء من دعا له وشفع له عنده، وأن الله عز وجل يغفر للمشفوع له ويرحمه أو يرفع درجاته في الجنة، يعني يحقق له ما أراد بواسطة دعاء من دعا له وشفع له عند ربه. وبذلك تكون إكراما للشافع، إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع له. الشفاعة في هذه الصفة معناه تكون إكراما للشافع، لأن الله إذا استجاب دعوة الشافع وشفاعته وقبل شفاعته معنى ذلك أنه أكرمه عز وجل حيث قبل شفاعته عنده. وفائدتها للمشفوع له هو أن الله يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة برحمته. وأما صفة الشفاعة فهي أن الشافع يسجد تحت العرش، يعني هذا الكلام يوم القيامة. الشافع يسجد فلا يزال يدعو الله ويقدسه ويعظمه ويمجده ويثني عليه حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة صفتها أن الشافع لا يشفع مباشرة حتى يؤذن له، لأن الشفاعة ما تحصل إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. إذا رضي عنك أذن للشافع أن يشفع لك. متى يرضى عنك؟ يرضى عنك إذا مت على التوحيد، فإن الله عز وجل لا يأذن للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له. والله لا يرضى إلا عمن مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فلا تنفعه الشفاعة ولا تحصل له، لأن الله عز وجل قال في حق الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم ماتوا على الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، يعني من تحصل له شفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، هذا هو الذي تحصل له شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والشفاعة تطلب من من؟ هل تطلب من الشفعاء؟ يعني في حياتك تطلب من الرسول أن يشفع لك؟ الشفاعة تطلب من الذي يملكها، ولا يملكها إلا الله. هل يجوز أن تقول: يا رسول الله اشفع لي الشفاعة يا رسول الله؟ لا، في الدنيا لا، إلا يوم كان حي عليه الصلاة والسلام. يوم كان حي عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويقول: يا رسول، ادع الله لنا، استسقي لنا. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه الشفاعة. فلا يحل لك أن تقول: الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. قل: يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا ربي شفع نبيك بي. هكذا. إذا الشفاعة تطلب من الله، هو الذي يملكها. فإذا الله عز وجل أراد أن يرحمك ويعطيك الشفاعة، أذن للشافع أن يشفع لك. ومعلوم أنه لن يأذن للشافع أن يشفع لك حتى يرضى عنك، ولا يرضى عنك إلا إذا مت على التوحيد. أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، أما من مات على الشرك فما تنفعه شفاعة الشر لو كان أقرب الناس إليه. فالله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا. لله، اللام لام الملك، الشفاعة ملك لله وحده، ما أحد يملكها. فمن العبث ومن الخطأ أن تقول: يا رسول الله الشفاعة الشفاعة، كما نسمع من بعض الناس حتى عند الكعبة يطلب الشفاعة من الرسول، ويطلب غير ذلك، يقول المدد، ويقول العودة، العودة يا رسول الله. الرسول ما يطلب شيء ولا يسأل منه شيء، ما يملك شيء عليه الصلاة والسلام في حياته، فكيف وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ توجه إلى الله وحده الذي قال: ادعوني أستجب لكم. توجه إلى الله بأسمائه وصفاته، لا تقل بجاه فلان ولا جاه فلان ولا حق فلان. إذا عرفنا أن الشفاعة هي طلب الخير للغير، وأن حقيقتها أن الشافع إذا أذن الله له الشافع لا يشفع حتى يؤذن له، وصفتها أنه يسجد تحت العرش ويقدس الله ويعظمه ويثني عليه حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وتعطى واشفع تشفع. والشفاعة لا تطلق إلا من الله، وهي لا تثبت إلا بشرطين: إذن الله الشافع ورضاه عن المشفوع له. إذا لم يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى الله عز وجل إلا إذا مات على التوحيد، فإنه يأذن للشافع أن يشفع. والشفاعة أقسام، الشفاعة أنواع ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ما يشارك في أحد. ثلاثة أنواع من الشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يشفع بها فقط. لا يشارك في أحد. أولها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبل، منها قوله وأعطيت الشفاعة. فما هي الشفاعة المقصودة؟ هي المقام المحمود، هي المقام المحمود الذي دائما إذا انتهى المؤذن وأجبناه نقول اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. المقام المحمود هي شفاعة العظمى. ما هي شفاعة العظمى؟ هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف يوم القيامة، إذا بعث الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، نزلت الشمس على قدر ميل، تكون على فوق رؤوس الخلق على قدر ميل، يقول الراوي ما أدري هل هو ميل المكحلة أو ميل المسافة، ومهما كان حتى ولو كان ميل المسافة، انظروها الآن الشمس في شدة الصيف وبينها وبينها كم من الأميال، هي كم الطبقة كم من السماء. ملايين آلاف الملايين بينها وبينها، وهل يستطيع أحد أن يقف في الشمس وقتا طويل في شمس الصيف وهي ما عندنا منها إلا جزء يسير؟ يوم القيامة تدل الشمس برؤوس الخلائق حتى لا يكون بينه وبينها إلا ميل، حتى من شدة الزحام والضنك والحر يبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبين. كل ما صلح عملك خف عليك شدة الموقف، كل ما صلح عملك وصرت من المسابقين للخيرات والمخلصين لله يخف عليك الموقف ويقل عليك، يقل تعبه ومشقته عليك. منهم من يبلغ العرق إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ساقين، ومنهم يبلغ إلى حقوين، الحقو مربط الإزار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني إلى قبل يخوض فيه عرقه على قدر عمله. في ذلك اليوم الذي طوله 50,000 سنة، 50,000 عام ذلك اليوم، وصفه الله عز وجل بأنه يوما على الكافرين عسيرا، لكنه على المؤمن أخف من صلاة يؤديها في الدنيا. المؤمن المخلص الصادق مع الله المسابق بالخيرات ما يحس بثقل ذلك اليوم كما يحس غيره، لكن اعلم بأنه خفة الموقف على قدر عملك وإخلاصك وصدقك مع الله. فلذلك يجب علينا أن نتنافس بالخيرات، فإن ذلك اليوم هو أشد اليوم، بعده خلاص إما جنة وإما لا، ما فيه دار ثالثة. فذلك اليوم إذا اشتد على الناس الموقف واشتد بهم الضنك والضيق والحر والتعب، يتمنون إن الله يفصل بينهم يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه، فيقول بعضهم لبعض انظروا إلى أحد يشفع لكم عند ربكم ليحاسبكم فيخلصكم من هذا الموقف. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل في ذلك اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب مثله. ولذلك بعض الرسل يعتذرون الذين يذهب إليهم الناس، يقولون حينما يتناقشون فيما بينهم قالوا أولى ما يكون أبوكم آدم، يذهبون إلى آدم عليه السلام ويثنون عليه بما هو أهله، أن الله عز وجل كرمه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته، اشفع لنا عند ربك وخلصنا مما نحن فيه، فيعتذر عليه السلام، فيوصلهم إلى نوح عليه السلام وهو أول الرسل لأهل الأرض، وهو من أولي العزم من الرسل وهم 5، أولهم نوح عليه السلام، فيعتذر يأتون إليه ويثنون عليه بما هو أهله، لكنه يعتذر ويقول لست لها، اذهبوا إلى كليم الرحمن إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أيضا الشفاعة أنه يشفع لهم عند ربهم حتى يخلصهم. نقول يطلبون من الشفاعة لأنهم حي وهم أحياء، أما في قبره فأحد يطلب أحد، هم أحياء كلهم الأواقف الأرحام كلهم أحياء، يثنون عليه بما هو أهله أيضا، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعتذر ويقول لست لها، اذهبوا إلى كليم الرحمن يعني موسى عليه السلام. كل هؤلاء من أولي العزم من الرسل، نوح إبراهيم موسى، فيأتون إلى موسى فيثنون عليه بما هو أهله مما فضله الله به مصطفى، ولكنه أيضا عليه الصلاة والسلام يعتذر ويقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، أيضا عيسى من أولي العزم فيثنون عليه أيضا لكن لم يعتذر ويقول لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إليه هو الخامس من أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام فيثنون عليه بما هو أهل وما فضله الله بل فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم حتى يخلصهم من هذا الموقف فيقول أنا لها أنا لها فيذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش هذه الشفاعة العظمى هذا المقام المحمود لأن أهل الموقف كلهم يحمدونه عليه حيث أنه يكون سبب في تخليصهم من شدة هذا الموقف وكرباته يقول عليه الصلاة والسلام فلا يزال يقدس الله ويعظمه ويثني عليه بما هو أهله ويفتح الله عليه من محامده ما لم يقول ما لم أعرفه الآن يعلمه الله ويلهمه محامد وصفات لله يثني عليه بها ما كان يعرفها في الدنيا عليه فلا يزال كذلك حتى يقول يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع هذه الشفاعة العظمى فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء ليفصل بين عباده فيعده الرب عز وجل أنه آت ليفصل بينه فيرجع صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه مع الناس هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود لا يشارك فيها أحد كما سمعت الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب عمه أبو طالب مات على الشرك ونحن اتفقنا وعرفنا كما في الكتاب والسنة أن المشرك محرمة عليه الجنة ولا يخرج من النار أبدا الآبدين مهما كان مهما كان قرابته من أهل التوحيد أو من الرسل إذا كيف يشفع له أبو طالب كان يحلو على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه ويحميه بقدر ما يستطيع لما بعث وآذاه المشركين آذاه المشركون ولكن كانوا يقدرون أبا طالب لأنه شيخهم وكبيرهم سيدهم كانوا يقدرونه ما كانوا يعتدون على الرسول عليه الصلاة والسلام اعتداء صريحا في حياته تقديرا لأبي طالب وهو مشرك مثله من حكمة الله أنه بقي على شركه والله حكيم العلم ما قبل الإسلام مع أنه يقول يا ابن أخي والله إني لا أعلم أنك على حق ولولا أن يعيرني قومي لتبعت حتى عند الوفاة حضروا عليه الصلاة والسلام رجع المسلم يختم له بالإسلام يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك بها عند الله يعني أستحل بها لك الشفاعة لكنه أبى والعياذ بالله كان عنده ناس من المشركين بعضهم أسلم هؤلاء الذين أعملوا بالخواتيم لكنهم إذا قالوا عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب الشرك فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب إذا مات على الشرك عم كيف يشفع له يشفع له تقديرا وردا للجميل الذي صنعه معه فالله عز وجل يشفعه فيه لا يخرج من النار ولكنه يخفف عنه العذاب حتى يكون له نعلان من النار أو شراكان من النار أو يكون في ضحضاح من النار. كل هذه روايات يعني ليس هو أختلفها من العلم. المهم له أهون الناس أهون أهل الدار عذابا، لكن هذا الضحضاح أو هذا الشراكان أو هذا النعلان يغلي منه دماغه حتى أنه يظن مما يجد أعاذنا الله منها، يظن أنه ليس هناك أشد منه عذابا، له نعلان من النار يغلي منه دماغه. النار جارنا الله منها، ليس لأحد عليها جلي، وقليلها كثير ما أحد يحتملها. شراكان من النار أو ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. فلذلك تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام يجيبه الله فيجعله في هذا الضحضاح، وأما غيره من المشركين فإنه ينظر في نار جهنم غبرا تحت الطبقات من النار، ولهم مقابع من حديد كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه النوع الثاني من أنواع الشفاعة. غير على الصلاة والسلام ما أحد تقبل شفاعته بمشرك، لا تخفيه ولا غيره، خاصة به عليه الصلاة والسلام. لكن لقبح الشرك ما يخرج من النار ولو كان عند الرسول عنه، ولو شفع له، ولو كان يدافع عند الرسول يحميه، لكن الشرك قبيح وقليله قبيح، ولذلك ما يخرج من النار، ولكن إكراما للمصطفى عليه الصلاة والسلام يخفف عليه. الشفاعة الثالثة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة حتى يدخل الجنة تكريما له صلى الله عليه وسلم. ما أحد يدخل الجنة قبله، ولا أحد يدخل الجنة حتى يشفع لهم عليه الصلاة والسلام عموما. وذلك أن الله عز وجل إذا حاسب الأولين والآخرين ودخل أهل النار النار، أهل الجنة يوقفون على قنطرة عند باب الجنة كلهم، من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقلهم وأضعفهم إيمانا، لكن إن الله أنجاه بالتوحيد. يقفون عند باب الجنة فيتحاسبون فيما بينهم حتى يهذبون وينقون، حتى إذا دخل الجنة ليس في صدورهم شيء، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يهذبون قبل أن يدخل الجنة، يوقفون على هذه القنطرة عند باب الجنة، لكن هل فتح لهم؟ لا. يأتي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيطرق باب الجنة، هذه الثالثة خاصة به. إذا طرق باب الجنة قال له رضوان خازن الجنان من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويقول أمرت أو بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له باب الجنة فيدخلها، فيدخل عليه الصلاة والسلام فيرى عرش ربه أو يرى ربه، الله أعلم الغلط مني أنا، فيخر لله ساجدا، فلا يزال يقدس الله ويعظمه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة تكريما له عليه الصلاة والسلام، جنة مكتوبة له وقد علم الله هذا الجنة كلهم قبل أن يخلقهم، لكن إكراما له صلى الله عليه وسلم لعظم مكانته عند ربه ما أحد يدخلها قبله ولا أحد يدخلها حتى يأذن حتى يشفع له. فيأذن الله لأهل الجنة بدخول الجنة ولها 8 أبواب تفتح، وما بين مصراعي باب الجنة كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليها يوم وهي كظيم من الزحام. لكن الزحام ما يضر، لكن لكثرة أهل الجنة وأهل وأمة محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، نصف أهل الجنة أو ثلثا أهل الجنة ولله الحمد. هذه أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ما أحد يشارك فيها، شفاعة العظمى وشفاعته لعم أبي طالب وشفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة. هناك 3 أنواع من الشفاعات يشترك بها عليه الصلاة والسلام هو وغيره من الشفعاء، شفعاء كثير، الملائكة يشفعون، الأنبياء يشفعون عليهم الصلاة والسلام، الصالحون من عباد الله الأولياء حفاظ القرآن يشفعون، أفراط المؤمنين يعني أولادهم الصغار الذين ماتوا يشفعون، يعني يشفعون لوالديهم. 3 أنواع الشفاعة التي يشترك بها عليه الصلاة والسلام هو وغيره من الشفعاء هي: أولا لأناس دخلوا الجنة لترفع درجاته في الجنة، ناس من المؤمنين دخلوا الجنة يشفع لهم من أجل أن يدخلوا الجنة، من أجل أن يرفع ترفع درجاته في الجنة، يزادون من فضل الله. هذه له عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء ممن أذن الله له. 2 من المشتركة شفاعتهم لأناس من أهل التوحيد ماتوا على التوحيد لكنهم ارتكبوا شيئا من الكبائر وماتوا قبل التوبة، توبة تمحو ما قبله، لكن ماتوا قبل أن يتوب، وقد استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفعون لهم حتى لا يدخل النار فيشفعون، يشفعهم الله عز وجل، يشفع من شاء بمن شاء، يشفع الله عز وجل من شاء بمن شاء، يشفع من شاء من الشفعاء بمن شاء من خلقه. هؤلاء يدخلون الجنة يسلمون من العذاب. فضل التوحيد، توحيد فضل عظيم، هو السبب الوحيد بدخول الجنة لرحمة الله. وعكسه الشرك من قبحه أن صاحبهم ما يدخل الجنة ولا يخرج من النار أبد الآبدين. 3 المشتركة شفاعتهم لأناس من أهل التوحيد استوجبوا النار ودخلوها بذنوبهم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أناس من أهل التوحيد استوجبوا النار ودخلوها لكن يشفع لهم حتى يخرجوا منها، لأنه ما يخلد في النار إلا المشرك. المؤمن لو عذب بذنوبه يخرج من النار برحمة أرحم الراحمين، ما يخلد في النار إلا المشرك. أما صاحب التوحيد الذي مات على التوحيد لو دخل النار يطهر من ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الله أرحم الراحمين. إذن الشفعاء النبي عليه الصلاة والسلام وغيره يشفعون لأناس من أهل التوحيد ماتوا على شيء من الكبائر ودخلوا النار بذنوبهم فيشفع لهم حتى يخرجوا منها برحمة الله. هذه أنواع الشفاعة التي أعرفها، قد يكون هنا خيرها علمي قاصر، وعلى كل حال الذي لا أعرف لا. هذه الشفاعات الست، فعلى المسلم إذا أراد أن يشفع له الشفعاء أن يتوجه إلى الله بأسمائه وصفاته بأن لا يحرمه شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشافعي، ولكن الحذر الحذر أن تطلب الشفاعة من مخلوق، لأن المخلوق ما يملك شيء أبدا. نرجع إلى قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الآية الأولى. الله عز وجل يقول لنبيه في هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به، الخطاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنذر به، الضمير هنا يعود على القرآن، يعني وأنذر بالقرآن يا محمد، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. بل هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم بدون ولي ولا شفيع، هم المؤمنون الذين ينتفعون بالإنذار، هم الذين يخافون. أما المشركون لا، أمنوا بعذاب الله واطمأنت نفوسهم مع ارتكابهم لكفر المعاصي دخلوا النار، ما دفعوا بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هم المؤمنون الذين ينتفعون بالإنذار، فلذلك يخافون ربهم ويرجون رحمته ويلجؤون إليه فيموتون على التوحيد فيشفع لهم فيدخل الجنة برحمة الله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعرفون أنهم لو ماتوا على التوحيد ما لهم لا ولي ولا شفيع، لكن إذا ماتوا على التوحيد الله وليهم والشفعاء يشفعون لهم فيخرجون فيدخلون الجنة برحمة الله. نعم. الثانية: قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قل يا محمد لله الشفاعة، حتى تعلموا وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع فضله وعظم شأنه ومكان في الحجرة لا يملك الشفاعة. لا تطلب، لا تقول يا رسول الله اشفع لي الشفاعة يا رسول الله، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا رب أسألك أن تشفع نبيك بي. هكذا اسأل ربك أن يشفع لك نبيه والقرآن وشهر رمضان وغيره من الشفاعة. يا رب لا تحرمني شفاعة الشافع. أما تقول يا رسول الله اشفع لي، يقول لا، معناه أنك محروم. فلا تطلب الشفاعة إلا من الله، لأن الله قال: قل لله الشفاعة جميعا. قل أخبرهم يا محمد بأن الشفاعة ملك لله. إذا كنت ملك لله تطلب من غير الله؟ هل تطلب شيء من غير مالكه؟ أبدا. تطلب شيء من غير من يملكه. فالشفاعة كلها ملك لله، ولا يمكن أن تحصل لك الشفاعة إلا إذا أذن الله للشافع أن يشفع، ولن يأذن للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له. فإذا رضي عنك ولن يرضى عنك إلا إذا مت على التوحيد، أما مت على الشرك فلن يرضى عنك مهما كانت مكانتك. من أبطأ في عمله لم يصلح به نفسه، سمعتم الدرس البارحة يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صبية عمة الرسول لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليل مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يعني إذا كنتم على الشرك ما أنفعكم لا شفاعة ولا غيره، إذا لم تشكروا أنفسكم تنقذوها بالإيمان بالله ومتابعته فلن ينفعكم، لأن الشفاعة من في لله، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. إذن في هذه الآية عرفنا أن الشفاعة ما يملكها إلا الله، فلا نطلبها إلا ممن يملكها، ما نطلبها من مخلوق لا نبي ولا غيره، نطلبها من الله. وعرفتم أنه لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من تحصل شفاعتك يوم القيامة، يا رسول الله قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فالذي يقول يا رسول الله المدد المدد الغوث نجده يا رسول الله الشفاعة، يقول هذا مشرك، إذا ما تنفع الشفاعة إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك ما تنفع. فالحذر الحذر، لا تقول أنا أقول لا إله إلا الله أنا أصلي أنا أصوم، نعم، لكن هل تقول لا إله إلا الله وتحققها تثبت عليها، أو تطوف على القبور وتسأل أصحابها وتذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور تقول أنا مسلم؟ لا، هذا شرك، ولا تنفع صلاتك ولا صومك ولا حجك ولا غيره ولا قول لا إله إلا الله ما دمت ما تثبت عليه، ما دمت تذكرها بالذبح لغير الله او النذر لغير الله او دعاء غير الله ما حققت لا اله الا الله. ايش معنى لا اله الا الله؟ معناه لا يعبد في الارض ولا في السماء بحق الا الله، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، واعظم العباده الدعاء. قولك يا رسول الله او يا فلان الغوث او المدد او النجده او كذا، هذا دعاء، وهذا هو الشرك. توجهوا إلى الله وحده بأسمائه وصفاته، لا تقول أسألك بجاه فلان ولا جاه فلانة، أسألك يا رب بأسمائك وصفاتك برحمتك أرحم الراحمين. نعم، بعده قال قوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، سمعتم الايه وكم، يعني كثير من الملائكه في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكه يشفعون، لكن يشفعون لمن ومتى؟ لا تغني شفاعتهم شيئا الا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. اذا رضي الله عنك اذن للملك ان يشفع لك، او اذن لرسولك ان يشفع لك، او اذن لطفلك ان يشفع لك. شفاعه ما تحصل كما قلنا في البدايه، ما تحصل الا بشرطين، أولها رضاه عن المشروع له ولن يرضى إلا عن أهل التوحيد، والثاني إذنه الشافع. وكم من ملك في السماوات، كثير من الملائكة يعني، وكثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطين، رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع، فلن يأذن للشافع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. كلمة التوحيد احفظوها، إن أي نوع من أنواع العبادة توجهه لغير الله فقد أشركت وهدمت التوحيد عندك. استعنت بغير الله، استغفت بغير الله، توكلت على غير الله، خفت من غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله. كل أنواع عبادة كثيرة. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في كل أمر لا يقدر عليه إلا الله، تفريج الهموم، تنبيس الكربات، قضاء الحاجات. ما تأتي عند صاحب القبر يا فلان بنتي ما تحمل، ابني مريض، ابني ما توصل بالوظائف يا فلان، ثم تدعوه. لماذا ما تسأل الله الذي بيده الأمر كله؟ يعني صار مخلوق أعظم عندك من الله. وقد سمعتم قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أيضا ينكرون عبادتكم. إذا هذه الشفاعة لا تحصل إلا بهذه الشروط. فاحرص واسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك وأنت ثابت على التوحيد، تنفعك إن شاء الله شفاعة الشافعين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأذان قال: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإذا درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد لعباد الله، وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. ما تحل لك إلا إذا قلت على التوحيد. أما إذا سألت شيخك فلان ولا سيد فلان ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، طلبته وسألته، فأبشر إنك إن مت على ذلك فلن تنفعك شفاعة الشافعين. الحذر الحذر، الشرك قبيح مشؤوم على أصحابه. من مات على الشرك ما أفلح، إنه لا يفلح الظالمون، يعني المشركون. كل ذنب عسى الله أن يغفره وقد يتجاوز الله عنه، وإن كان ما كان إلا الشرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآيات في هذا كثيرة. نعم. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما في أشفع أحد يشفع عند الله إلا إذا أذنه. إذن الآية عندنا الآن قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني هؤلاء المشركون، هؤلاء الأوثان والأصنام الذين زعمتم أنهم أولياء لكم وأنهم آلهة وأنهم شفعاء، اسألوهم اطلبوهم. كانوا يستطيعون يملكون شيء؟ ما يملكون شيء. والذي ما يملك شيء ما يعطي شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا كان ما يملك مثقال ذرة، ذرة تعرفون، ما يملك من الملك ولا النفع ولا الضر ولا من السماوات ولا مثقال ذرة، يعني الملك الحقيقي. أما الملك المؤقت هذا ما عنده ملك. الملك الحقيقي، الملك المطلق الكامل اللي ما ينازعه في احد، هذا ما فيه الا لله عز وجل. انت تملك اراضي، تملك اموال، تملك تملك، لكن ملكك هذا محدود، ملكك محدود، ينتهي بموتك او بانتزاعه منك. هذا لا يعد ملك، هذا ملك مؤقت ومحدود. الكلام على الملك الكامل الذي لا ينتهي بالحد، وهذا ما فيه إلا لله عز وجل. هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الكون كله، فهو ملك لله وحده، ما أحد يشاركه في أحد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك، يعني ما يملكون ملك مستقل وليس لهم شرك في ملك أيضا، ما يشاركون الله في شيء. هؤلاء المعبودون الذين تدعو لهم أصحاب القبور ما يملكون لا ملك مستقل ملكا حقيقي ولا شركا مع الله، ما يملك شيء، لأن الملك كله لله. وما له فيهما من شرك، يعني في السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير أيضا السادس، يعني ليس لله من ظهير يعني معين من هؤلاء المدعوين الطواغيت الذين يدعون من دون الله، أو حتى من كل من يدعى من دون الله ليس له عون يعني لا يملك، ليس منهم عونا لله. هؤلاء المدعوون لا يعينون الله بشيء، لأن الله إنسان ليس بحاجة إلى أحد. وما له منهم من ظهير، يعني وما لله من هؤلاء المدعوين من ظهير يعني من معين. أنت إذا أردت أن تعمل شيء تحتاج إلى أحد يساعدك، لكن الرب عز وجل ما يشارك أحد ولا يعجز عن شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون كما أراد. إذا هؤلاء المدعوين مهما كانوا فليسوا باركين شيء من السماوات والأرض ولا مشاركين، وليس لهم معاونة مع الله حتى يدلون بها. وما له منهم يعني ليس لله من هؤلاء المدعوين عونا يعينون، لأن الله ليس بحاجة إلى أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بقي الشفاعة، يقولون إذن آلهتنا تشفع لنا، فالله أبطل الشفاعة إلا لمن مات على دونه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا الرابع، لأن الله نفى كل هذه الأشياء التي يتعلقون بها المشركون، بقي الشفاعة فنفاها الله، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. مهما كان تجي صاحب القبر يقول يا فلان يا ابو فلان اشفع لي اشفع لي، هو ما يملك ما يملك شيء، ما يملك ما ينفع نفسه، كيف يشفع؟ إلا لمن أذن له. الشافع ما يشفع إلا إذا أذن الله له، وكما قلنا ورددنا لا يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى الله عز وجل عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. فإذا كنت تدعو صاحب القبر يشفعك معناه مت على الشرك، إذا مت على ذلك إذا مت على الشرك فأسمع في النار، ما تنفع شفاعة الشافعي. حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قال الحق وهو العلي الكبير، يعني أن الملائكة معظم شأنهم فإنهم يخافون من الله خوفا شديد، وإذا سمعوا تكلم بالوحي أصابهم الرعب وصعقوا وخروا لله سجدا، ولا يرفع رؤوسهم حتى يؤذن لهم. فإذا كان الملائكة بعظم شأنه وكما طاعتهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومع ذلك يخافون الله خوفا شديد فكيف يدعون من دون الله هم يخافون من الله خوفا شديد مع كمال طاعتهم الليل والنهار في طاعة الله ما هم مثلنا نتمتع بشهوات وننام ونفس وننه لا ملائكة ليلهم ونهارهم كل عباد ومع ذلك يخافون الله خوفا شديد فإذا كانوا هم يخافون الله خوفا شديد فهل يدعون بدون الله يوم القيامة إذا بعث الله الأولين والآخرين يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني يعني ما لنا حق إنهم يعبدون لكنهم يعبدون الجن يعني الشياطين فتبين إذن من هذا أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله والله ما يأذن للشافع أن يشفع لك حتى يرضى عنك ولن يرضى عنك إلا يمت على التوحيد والشرك كما قلت لكم لا تظنون شيء يعني يشترى ولا يباع ولا الشرك إذا دعوت غير الله ذبحت لغير الله ذبحت لغير الله صرفت أي نوع من أنواع عبادة غير الله هذا هو الشرك لو قلت لا إله إلا الله وصليت بلسانك وصليت وصمت وحجيت إذا صرفت نوع من أنواع عبادة فقد أشركت إذا مت على ذلك ما تنفعك شفاعة الشافعين احذروا ولا تطلبوا الشفاعة إلا من الله لا تقول يا رسول الله شفاعة أو يا فلان نعم أكمل قال ابن العباس كما قال الله عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه كما نفاها القران واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بالشفاعه اولا ثم يقال له يعني يقدس الله اول ويعظمه وينزهه ويثني عليه حتى يؤذن له بالشفاعه ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال ابو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه يعني ومات على ذلك ما قالها من سادة ثم راح عند صاحب القبور يا سيدي يا شيخي يا فلان لا خالصة من قلبه مات على ذلك لا قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه هذا هو جملة الكلام الذي قلناه وهذا خلاصته فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية وأن لا يحرمنا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يحرمنا الشرب من حوضه ومجاورته بالجنة ولا يحرمنا شفاعة القرآن وشفاعة الشافعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم كما قلتم. السائل شفاعة الصالحين قل هل هي مخصوصة لمن يعرفونهم في حياتهم؟ قد يكون أنها مخصوصة بأهليهم وذويهم ومن يعرفونهم وقد يأذن الله لهم أن يشفعوا لمن شاء من خلقه الله أعلم الذي ورد أن أهل القرآن الذي أحد القرآن أن صاحب القرآن يشفع بعشرة من أهله نسأل الله التوفيق وصلى الله عليه وسلم وعلى آله